ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وأوقينا

وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وقالت لأخته قصي فبا وقد غمنا عليه المراضع وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض وقررنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون وقررنا عليه المرض وقررنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون

ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين ولما بلغ أشده واستوى حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما Thank you.